حث الخطى يا صاحبي، حث الخطى يا صاحبي، حث الخطى يا صاحبي، يا صاحبي يا صاحبي. الخطى يا صاحبي، شيء حصل ما هو قليل، هذه تواصي في الحزن فينا علامة فارقة، وجدي على وقت مضى واصبح رجوع المستحيل، مستحيل يوم الحقيقة مسناها ما عاد نلمح بارقة. حث الخطى، الخطى يا صاحبي، شيء حصل ما هو قليل، ما هو قليل، تواصي في الحزن فينا علامة فارقة، وجدي على وقت مضى واصبح رجوع المستحيل، مستحيل، يوم الحقيقة مسناها ما عاد نلمح بارقة. بنا سلاطين الأمم هاماتنا مثل النخيل، ما تنحني ودروبنا ما هي أبد متفارقة، كنا مصابي حد جاك النام زاب انت الدخيل، مداتنا مثل شجرة بالخير دايم وارقة. مثل النخيل ما تنحني ودروبنا ما هي أبد متفارقة، كنا مصابي حد جاك النام زاب انت الدخيل، مداتنا مثل شجرة بالخير دايم وارقة، مداتنا، مداتنا بالخير دايم وارقة. يحسب لنا وانشاب نيران الفتيل، جينا نشيل الهلكفن قوتنا قوة خارقة، نرقى على رقاب العدو وجيادنا إلها صهيل، نرفع لوى الإسلام في وجه الطغاة المارقة. شاب نيران الفتيل، جينا نشيل الهلكفن قوتنا قوة خارقة، نرقى على رقاب العدو وجيادنا إلها صهيل، نرفع لوى الإسلام في وجه الطغاة المارقة. نفس غوت درب الهدى وبكل ذنب غارقة، يا صاحبي ما هي كذا ناقف أمد معنا يسيل، يا صاحبي واجهت فيك السموم الحارقة، يا صاحبي ما هي كذا ناقف أمد معنا يسيل، واجهت ذيك السموم الحارقة، ولازم نرد امجادنا ونداوي الجرح العليل، دامه جبل طارق جبل ما هو بينسى طارقة، لازم نرد امجادنا ونداوي الجرح العليل، دامه جبل طارق جبل ما هو بينسى طارقة، ما هو بعدل نبتئس ويعيش واحدنا ذليل، مدام ما تقطع يمين إلا اليمين السارقة، خيال الورد عن النبي الهاشمي أصفى خليل، أصفى خليل حمل الجدر بعد ما فارقة، هيا ندود عن النبي الهاشمي أصفى خليل، هيا المغلي حل الجذع بعد ما فارقه، نقطع جدل مستهزئ ويصير مبدأ كل جيل، انحورنا دون النبي والشمس تبقى شارقة. يا رب يا رب الملايا الواحد الفرد الجليل، تنصر شعوب المسلمين اللي لبابك طارقة،